في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم. فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. وقال ابن جرير: الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، أو أمر عباده أن يثنوا عليه. فكأنه قال قولوا الحمد لله. قال: وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وإيدائه وأياديه. ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر. نعم. وقد نقل السلمي هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله كلمة كل شاكر، كلمة كل شاكر. نعم. وقد استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل الحمد لله شكرا، وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. هذا من المواضع التي خالف فيها ابن كثير ابن جرير رحمهم الله تعالى، يعني في مواضع في تفسير ابن كثير ظهر مخالفة ابن كثير لابن جرير، يعني فيما ذهب إليه. نعم. ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر. على ذكر لي أحد الإخوة رحمه الله، يعني وكان من طلاب دار التوحيد الأوائل حين كان الشيخ محمد بن مانع هو مديرها، مدير المعارف العام، ومن ضمن ما يقع تحت إدارة دار التوحيد، فكانوا يستقدمون مشايخ فضلاء من الأزهر، فكأن بعض هؤلاء المشايخ يزري على بعض المشايخ، ما على الشيخ بن مانع وعلى بعض المشايخ، أنهم يعني ليسوا متضلعين في العلم. فكان الشيخ بن مانع يعني يرد عليهم ويقول: إذا كان الأمر كما تقولون فأخبروني كم موضع في تفسير ابن كثير خالف فيها ابن جرير الطبري. على كل حال هذا موضوع بحث، موضوع دراسة، يمكن لطلاب الدراسات العليا أن يجعلوه موضوع رسالة. نعم. ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، تقول حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه. يعني فروسيته لازمة ما تعدى إلى غيره، وحمدته لكرمه، الكرم متعدي وهو أخص. نعم، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول، والشكر عام من حيث ما يقعان عليه لأنه يكون بالقول والعمل والنية كما تقدم. عندي والفعل، ماشي، الفعل أو العمل، لأنه يكون بالقول والفعل والنية، لأنه يكون بالقول والفعل والنية كما تقدم. وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية، لا يقال شكرته لفروسيته وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي. نعم، هذا هو حاصل ما حرره بعض المتأخرين، والله أعلم. نعم. وقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: الحمد نقيض الذم، تقول حمدت الرجل أحمده حمدا وحمدة فهو حميد ومحمود. حمدته حمدا ومحمدة ومحمدة فهو حميد، فهو حميد ومحمود ومحمود. والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال: في الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف، يقال شكرته وشكرت له، وباللام أفصح. نعم. وأما الحمد فهو أعم من الحمد، وأما المدح وأما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، كما يحمد الطعام، كما يمدح، كما يمدح الطعام والمال والمكان. نعم، كما يمدح الطعام والمكان عندي ونحو ذلك. نعم. ويكون قبل الإحسان وبعده، وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم. المدح يعني يكون قبل الإحسان وبعده، ويكون على الصفات المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم، أعم من الحمد المدح. المدح أعم من الحمد، والحمد أعم من الشكر من وجه. نعم. ذكر أقوال السلف في الحمد. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو معمر القطيعي، حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله، فما الحمد لله؟ فقال علي: كلمة رضيها الله لنفسه. ورواه غير أبي معمر عن حفص فقال: قال عمر لعلي وأصحابه وأصحابه عنده: لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر، قد عرفناها، قد عرفناها. نعم، قد عرفناها، فما الحمد لله؟ قال علي: كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. نعم. وقال علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال: شكرني عبدي. رواه ابن أبي حاتم، وروى أيضا هو وابن جرير من حديث بشر ابن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحمد لله هو الشكر لله والاستخذاء له والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك. فقال كعب بن الأحبار: الحمد لله ثناء الله. وقال الضحاك: الحمد لله رداء الرحمن. وقد ورد الحديث بنحو ذلك. قال ابن جرير: حدثنا سعيد بن عمرو السكوني، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح، حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود بن سريع قال: قلت يا رسول الله: ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى فقال أما إن ربك يحب الحمد. رواه النسائي عن علي بن حجر عن ابن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسد بن سريع به. نعم بسريع به. طيب يا شيخ رمضان كمل شوي. وروى أبو عيسى ما عندك؟ وروى أبو عيسى الحافظ الترمذي والنسائي ليست عندك؟ ما عندي. قال حدثني عيسى بن إبراهيم عن موسى عن أبي حبيب عن الحكم ابن عمير وكانت له صحبة. قال وين أنت يعني رجعت بعدها؟ نعم. وروى أبو عيسى الحافظ الترمذي. نعم. بعدها بخمسة أسطر ستة أسطر بس عندك يمكن سطرين ثلاثة. نعم. أي نعم. عندي وروى. نعم وروى أبو عيسى الحافظ والترمذي والنسائي. الحافظ الترمذي أبو عيسى الترمذي. نعم الحافظ الترمذي والنسائي ابن ماجه من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. نعم. وقال الترمذي حسن غريب. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعم فقال الحمد. ما أنعم الله على عبد نعمة. نعم. قال ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ. وقال إلا كان الذي أعطى. نعم. أفضل مما أخذ يعني أعطى قوله الحمد لله. نعم. فقوله الحمد لله أفضل مما أخذ من النعمة. نعم. وقال القرطبي في تفسيره وفي نوادره الأصول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله كان الحمد لله أفضل من ذلك. نعم. هذا يفسر الحديث الأول. نعم. اللي قبله. نعم. قال القرطبي وغيره أي لكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا. لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى. نعم. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا إلى الله فقال يا ربنا إن عبدا قال قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم بما قال عبده ماذا قال عبده وهو أعلم بما قال عبده. نعم. ماذا قال عبدي؟ قال يا رب إنه قال لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما اكتباها كما قال عبدي حتى. نعم. يلقاني فأجزيه بها. نعم. وحكى القرطبي عن طائفة أنهم قالوا قول العبد الحمد لله رب العالمين أفضل من قوله لا إله إلا الله لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمد. نعم. وقال آخرون لا إله إلا الله أفضل لأنها تفصل بين الإيمان والكفر تفصل بين الإيمان والكفر. نعم. وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كما ثبت في الحديث المتفق عليه وفي الحديث الآخر أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقد تقدم عن جابر مرفوعا أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وحسنه الترمذي والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى، كما جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. الحديث. والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى، ولا يستعمل رب العالمين. الرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح. نعم. وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى. نعم. ولا يستعمل الرب لغير الله، ولا يستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة، يعني الرب على الإطلاق. نعم. لكن بالإضافة يستعمل، تقول رب الدار، رب كذا، رب الإبل. أي نعم. تقول رب الدار، رب كذا. وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل، وقد قيل إنه الاسم الأعظم. والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل. والعالم جمع لا واحد له من لفظه. والعوالم أصناف أصناف المخلوقات في السماوات وفي البر والبحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالما يسمى عالما أيضا. قال بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك. بشر بن عمارة قال بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. وفي رواية سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: رب الجن والإنس. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريج، وروي عن علي نحوه. قال ابن أبي حاتم بإسناده لا يعتمد عليه. واستدل القرطبي لهذا القول بقوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، وهم الجن والإنس. قال الفراء وأبو عبيد: العالم عبارة عما يعقل، وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين، ولا يقال للبهائم عالم. عن زيد بن أسلم وأبي محيص: العالم، العالم كل ما له روح ترفرف. وقال قتادة: رب العالمين كل صنف عالم. وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان بن الحكم، وهو أحد خلفاء بني أمية، وهو يعرف بالجعد ويلقب بالحمار، أنه قال: خلق الله 17,000 عالم، أهل السماوات وأهل الأرض عالم واحد، وسائرهم لا يعلمهم إلا الله عز وجل. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أنس ابن عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: رب العالمين، في قوله تعالى رب العالمين، قال: الإنس عالم، والجن عالم، وما سوى ذلك 18,000 أو أربع. نعم، 18,000 عالم. نعم. أو 14,000 عالم، وهو يشك. الملائكة على الأرض. من الملائكة على الأرض. الملائكة على الأرض، وللأرض 4 زوايا، في كل زاوية 3,000 عالم، وخمسمائة عالم خلقهم الله لعبادته. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم: وهذا كلام غريب. يقول الحافظ ابن كثير: هذا كلام غريب، يحتاج مثله إلى دليل صحيح. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الفرات يعني ابن الوليد عن معتب بن سمي عن مغيث ابن شمي عندي عن مغيث ابن شمي عن تبيع